لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال الكلام متصلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل له عن الإيمان والإسلام والإحسان. وتوقفنا في لقائنا الماضي عند الإيمان، أو من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. من أركان الإيمان الستة، الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هذا على سبيل الإجمال، الإيمان باليوم الآخر هذا على سبيل الإجمال، لكن جاء في الإيمان باليوم الآخر أمور أخرى على سبيل التفصيل، جاءت مفصلة، فيجب الإيمان بها كذلك. فقلنا أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر، والإيمان بنعيم القبر، الإيمان بفتنة القبر قبل ذلك، أيضا الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث من القبور. وبينا خطأ وفساد المقالة للأسف الشديد السائدة في كثير من وسائل الإعلام، سواء كانت المقروءة أو المسموعة والمرئية، وهو القول الذي يقال إذا حمل الميت، إذا حمل الميت إلى المقبرة فيقال أنه حمل أو انتقل إلى مثواه الأخير. هذه مقالة فاسدة، مقالة باطلة، واعتقاد مثل هذا القول اعتقاد كفري، اعتقاد مثل هذا القول اعتقاد كفري، لأنه يناقض ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقبر مرحلة برزخية لا تعدو أنها زيارة للمقابر، كما قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال الأعرابي: بعثوا ورب البيت، بعثوا، لأن الزائر لا بد أن يرتحل، الزائر لا بد أن يرتحل. فالقبور ليست بدار إقامة، القبور ليست بدار إقامة، هي حياة برزخية لها أحكامها، نؤمن بما جاء عنها وبما حكي عنها، سواء كان ذلك في الكتاب أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. أما أن يكون القبر هو المرحلة الأخيرة للإنسان والمثوى الأخير للإنسان، فهذا ليس قول أهل الإيمان، هذا ليس قول أهل الإيمان، ولكن هؤلاء أو هذا القول قول الكافرين وقول الدهريين الذين قالوا: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقد جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تدل على البعث من القبور، البعث، أن الله عز وجل يبعث من في القبور، جاءت الآيات كثيرة في ذلك، وجاءت الأحاديث أيضا كثيرة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث. أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحشر، الإيمان بالحشر. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحشر. يقال: حشرهم، يحشرهم حشرا، أي جمعهم وساقهم، أي جمعهم وساقهم. قال عز وجل: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني جمعنا وسقنا عليهم كل شيء، وسقنا عليهم كل شيء. وقال عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يبقى هذا إيه؟ جمع وإيه؟ جمعهم وساقهم، جمع وإيه؟ وتسخير لسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والطائفة التي تجمع محشورة، والطائفة التي تجمع محشورة، قال عز وجل والطير محشورة كل له أواب، كل له أواب. والحشر هو جمع الخلائق يوم القيامة، الحشر هو جمع الخلائق يوم القيامة. قال عز وجل فوربك لنحشرنهم والشياطين، فوربك لنحشرنهم والشياطين. وقال عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقال عز وجل يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يبقى حشر أن يجمعهم الله عز وجل ويسوقهم إلى أرض المحشر في عرصات القيامة، في عرصات القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. ثم قرأ قول الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أخرجه البخاري. فيحشر الناس إلى الله عز وجل على أرض مبدلة، على أرض مبدلة. قال تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهذا التبديل للأرض هو تبديل صفات لا تبديل ذات، يعني لن تكون أرض جديدة، لن تكون أرض، لن يخلق الله عز وجل أرضا جديدة، ولكن هي الأرض، لكن تتبدل صفاتها، تتبدل إيه؟ تتبدل صفاتها. فهذا التبديل تبديل إيه؟ تبديل صفات لا تبديل ذات. فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم، كما يبسط القطعة أو كما تبسط القطعة من الجلد، تمد وتسوى هكذا. ويلقى ما على ظهرها من جبل ومعلم فلا يكون فيها ارتفاع ولا يكون فيها انخفاض، كما قال عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيظهرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يبقى كلها إيه؟ تسوى، لا يكون في الأرض معلم ولا يكون في الأرض جبل. واضح هذا المعنى؟ نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. العفراء هو البياض الذي يخالطه شيء من الصفرة أو شيء من الكدرة، شيء من الإيه؟ الصفرة أو شيء من، يعني ليس بناصع البياض، ليس بناصع الإيه؟ ليس بناصع البياض. كقرصة النقي، يعني كقرصة الدقيق، النقي هو الإيه؟ هو الدقيق. ليس فيها علم لأحد، ليس فيها علم لأحد. هذا حديث متفق عليه. وأرض المحشر التي يحشر الناس عليها تسمى عرصات القيامة، تسمى عرصات القيامة. والعرصات هي الأرض الواسعة الممتدة المستوية، الأرض الواسعة الممتدة المستوية. أيضا من الأمور التي نؤمن بها ما جاء في كتاب الله عز وجل يحشر الكفار يوم القيامة على وجوههم. يحشر الله عز وجل الكفار يوم القيامة، يوم القيامة على وجوههم إلى النار، على وجوههم إلى النار. جزاكم الله خيرا. قال الله تبارك وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. وقال عز وجل الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكان وأضل سبيلا. وعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا قال يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة راوي هذا الحديث عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: بلى وعزة ربنا، بلى وعزة ربنا. هذا الحديث أيضا حديث متفق عليه. أيضا يحشر الله عز وجل يوم القيامة الدواب والبهائم والوحش والطير. قال عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، ثم إلى ربهم يحشرون. وقال عز وجل: وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله على الجميع. لتؤدن الحقوق، أي أن الحقوق تؤدى يوم القيامة، والحقوق يوم القيامة بميزان الحسنات والسيئات، بميزان الحسنات والسيئات. قال: حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أي شاة لها قرون في الدنيا، نطحت شاة ليس لها قرون في الدنيا، يؤتى بالتي لم يكن لها قرون في الدنيا فيجعل لها قرون يوم القيامة، فتقتص، أي تنطح التي نطحتها في الدنيا، التي نطحتها في الدنيا. وهذا ليس من جزاء التكليف، لأن البهائم لا تكليف عليها، ولكن هذا من جزاء العدل، حتى يرى الناس مقدار عدل الله عز وجل وقسط الرب تبارك وتعالى. نعم، وهذا ليس من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة ليري العبادة كمال عدله تبارك وتعالى، ليري الخلائق كمال عدله تبارك وتعالى. فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر أيضا وجوب الإيمان بالجنة والنار، وجوب الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، لن يوجد يوم القيامة، لن يوجد بعد، كما قال بعض الضلال في هذا المقام. فالجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، موجودتان مخلوقتان الآن. قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. فلفظ أعدت دليل على أنها موجودة، معدودة، مهيئة، ولن تعد ولن تهيئ بعد. نعم. وقال عز وجل: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أي أنها أيضا معدة موجودة الآن. فقوله أعدت في الآيتين فعل ماض، ومعلوم أن الماضي يدل على وجود الشيء، الفعل الماضي يدل على وجود الشيء. وهذا أمر دلت عليه السنة أيضا، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يرى مقعده في الجنة، وإن كان والعياذ بالله تبارك وتعالى من أهل النار فمن أهل النار، أي يرى مقعده في جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة، حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وهذا حديث متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: اطلعت في الجنة، اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أخرجه البخاري وأخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا دليل على أن الجنة والنار موجودتان حال اطلاعه صلى الله عليه وسلم، حال اطلاعه صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، يعني مددت يدك تتناول شيء في مقامك هذا وأنت تصلي صلى الله عليه وسلم، تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت، أي رجعت إلى ورائك، أي رجعت إلى ورائك، فقال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط، أي منظرا أبشع من ذلك، أبشع مما رأيت، ورأيت أكثر أهلها النساء، ورأيت أكثر أهلها النساء. وهذا الحديث حديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، فأشد ما تجد من الحر فهذا من نفس جهنم، وأشد ما تجد من البرد فهذا من نفس جهنم. وهل يتنفس إلا إذا كانت إيه؟ إذا كانت موجودة، إذا كانت مخلوقة موجودة معدة. هذا الحديث حديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الإسراء قال في آخره ثم انطلق، يعني جبريل عليه السلام، حتى أتى بي السدرة المنتهى، السدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، وإذا ترابها المسك. يبقى الشاهد أنه دخل صلى الله عليه وسلم إيه؟ الجنة، دخل الجنة. هذا حديث متفق عليه. والجنة موجودة الآن فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة. قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى. ومعلوم أن سدرة المنتهى فوق السماء السابعة كما جاء ذلك صريحا في حديث الإسراء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، أخرجه البخاري. والنار كذلك موجودة الآن وهي بعيدة، جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في روح الكافر فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين، هذا روح الكافر والعياذ بالله تبارك وتعالى، اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا، فتطرح روحه ايه؟ طرحا. واضح كده المعنى؟ البعض هنا ممكن يقول لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم، وده حنجيله إن شاء الله لكن لهذا العارض فقط، أن في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به جبريل إلى السماء الأولى، السماء الدنيا، وجد فيها آدم عليه السلام، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على يمينه أسودة، إذا نظر إليها ابتسم سر بذلك، وعن يساره أو شماله أسودة، إذا نظر إليها حزنة عندما ينظر إليها. فلما سأل جبريل عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم. قال ومن الذي على يمينه الذي نظر إليه مستبشر وكذا وكذا؟ فقال هذا إيه؟ هؤلاء المؤمنون وهؤلاء إيه؟ الكافرون. يبقى هو شاف الكافرين فين؟ في السماء الأولى، مش كده؟ طب ازاي هنا الحديث بيقول لك انها تطرح روحه في الارض ليه؟ وفي آية الاعراف الذين كفروا لا تفتح لهم، مش كده؟ لا تفتح لهم. او طب ازاي شافهم بقى في السماء الاولى؟ واضح كده؟ علشان بس المسألة هنا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ارواح لم تخلق اجسادها بعد، فلذلك رآها فين؟ في السماء الاولى. واضح كده المعنى؟ لكن الكلام هنا على إيه؟ أرواح فارقت أجسادها بالموت، فهذه لا تفتح إيه؟ واضح كده المعنى. والبعض تأول بقى مسائل أنه كان ينظر إلى أسفل يعني كذا إلى جهة السفل فإلى غير هذا من الأمور. لكن الصحيح الله تعالى أعلى وأعلم أن هذه أرواح لم إيه؟ لم تركب في الأجساد بعد. يعني الله عز وجل خلق الأرواح ماشي كده. أما الأجساد التي تركب فيها هذه الأرواح فهذا هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي يعني مزيد بقى بيان وإضاح في حديث الإسراء إن شاء الله تبارك. لكن حتى بس إيه تتضح مسألة الرابط في مسألة أنه رأى إيه أرواح الكافرين فين؟ في السماء الأولى عن يسار آدم عليه السلام حتى نأتي إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح رجاله رجال الصحيح. أيضا من الأمور التي يجب الإيمان بها أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدا ولا يفنى ما فيهما. الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدا لا تفنيان أبدا ولا يفنى ما فيهما ولا يفنى ما فيهما. قال عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال عز وجل أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين. وقال عز وجل إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال عز وجل وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يبقى لا ينتهي. يبقى نعيم لا ينتهي وكذلك عذاب لا ينتهي. وقال عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يبقى خالدين إيه؟ وطالما خالدين فيها يبقى يلزم أن الإيه؟ إن هم يلزم أمرين: أن من فيها لا يفنى وهي بالتالي لا إيه؟ لا تفنى. وإلا لو فنيت الدار أين يذهب أصحابها؟ واضح كده. يبقى دل على أن الجنة لا تفنى والنار لا تفنى. فالجنة لا تفنى ولا يفنى نعيمها ولا يفنى أهلها، والنار لا تفنى ولا يفنى عذابها ولا يفنى أهلها ولا يفنى أهلها. نسأل الله العافية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون أي يمدون أعناقهم يمدون أعناقهم وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ قوله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قال وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون وهم لا يؤمنون. هذا حديث متفق عليه. وليس بعد كلام الله تبارك وتعالى ليس بعد كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام. أما قول بعض أهل العلم أما قول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى بفناء النار بفناء الإيه بفناء النار فهذا قول باطل فهذا قول باطل، وهو من باب لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. فهو يقول بفناء النار بالكلية ويتوقف في أهلها أين يذهبون، فهو يقول بفناء النار بالكلية ويتوقف في أهل النار، الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، طب أين يذهب أهل النار؟ نعم، ويتوقف في أهلها أين يذهب بهم. وهذه ذلة من الذلات، وهي بدعة ضلالة بلا شك، فهذا معناه في النهاية انقطاع عذاب الكافرين، وهذا مما يخالف صريح القرآن وصريح السنة، لأنه إذا كان يخلد فيها تخليدا أبديا لزم أن تكون هذه الدار مؤبدة، إذا كان يخلد فيها تخليدا أبديا كما مر معنا في الآيات يبقى يلزم أن تكون الدار مؤبدة لا تفنى، واضح كده؟ طيب، لأن ساكن الدار إذا كان سكونه أبديا لزم أن تكون الدار أبدية، حيسكن فين لو فنيت الدار؟ نعم. وأما قوله تعالى في أصحاب النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فهذا كقوله تعالى أيضا في أصحاب الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لكن لما كان أهل الجنة نعيمهم وثوابهم فضلا من الله تبارك وتعالى ومنه، بين أن هذا الفضل فضل لا ينقطع، أن هذا الفضل فضل غير إيه؟ غير منقطع، فقال عز وجل عطاء غير مجذوذ، عطاء غير إيه؟ غير مجذوذ. ولما كان عذاب الكفار من باب العدل والسلطان المطلق لرب العالمين عز وجل، قال تبارك وتعالى إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد، وليس معنى ذلك أنه سوف يخرج الكفار من النار، أنه سوف يخرج الكفار من النار، وليس معنى ذلك أيضا أن النار أن النار تفنى، أن النار تفنى. قال عز وجل كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا، يبقى فين فنائها؟ نعم، فكيف يقال بعد ذلك أنها تخبو نهائيا، أنها تخبو إيه؟ أنها تخبو نهائيا، فهذا فيه إبطال لهذه الآية. وقال عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فكيف يقال أن عذاب الكفار ينتهي، فكيف يقال أن عذاب الكفار ينتهي. وقال عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يبقى دل على خالدين فيها إيه؟ خالدين فيها أبدا. وقال عز وجل عن عذاب أهلها لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال عز وجل ونادوا يا مالك، وهو خازن جهنم عليه السلام، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، أعظم الداءات وأعظم الأمراض وأعظم العذاب إن الإنسان لا يجد له إلا الموت سبيل من الإيه؟ من سبيلا له للنجاة، إن هو بس يموت عشان ينقطع عنه العذاب أو ينقطع عنه الإيه؟ البلاء، والعياذ بالله تبارك وتعالى، واضح كده؟ فهم بينادوا مين بيخاطبوا؟ مالك عليه السلام خازن جهنم، بيخاطبوا بذلك، بيطالبوا بإيه؟ يطالب إن هو ما يموت ليقضي علينا ربك، تنتهي المسألة بقى وخلاص على هذا الأمر. فما كان الجواب من مالك؟ إنكم ماكثون، إنكم إيه؟ ماكثون. نعم، وقال عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، كذلك نجزي كل كفور. فهذه الآيات ترد على مسألة إيه بقى؟ على مسألة فناء النار وبالتالي انتهاء عذاب الإيه؟ انتهاء عذاب الكفار. فدل هذا على أن النار لا تفنى ولا يفنى أهلها ولا ينقضي عذابها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أما عصاة الموحدين الذين شهدوا لله عز وجل بالوحدانية، الذين شهدوا أن لا إله إلا الله، الذين شهدوا أن لا إله إلا الله. أما عصاة الموحدين يبقى ناس من أهل التوحيد لكن ارتكبوا ذنوب، ممكن يكونوا فرطوا في فرائض أو ارتكبوا محرمات أو جمعوا بين الأمرين، تركوا فرائض وفعلوا محرمات، واضح كده؟ طيب، فإنهم يخرجون من النار برحمة الله تعالى بعد أن يطهروا من ذنوبهم ويدخلون الجنة، ويدخلون الإيه؟ ويدخلون الجنة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما اتحرقوا تفحموا في النار أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر أي جماعات فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيض عليهم أي من ماء الجنة من أنهار الجنة فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، تكون في حميل السيل، يعني بيان لسرعة نبات أجسادهم، سرعة نبات أجسادهم وتبدل هذه الأجساد المتفحمة، وتبدل هذه الأجساد المتفحمة. أخرجه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة، ضبائر جماعات، إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أي من عصاة الموحدين، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، بعلامات الإيه؟ بعلامات السجود، بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، يعني صاروا فحما اتحرقوا، نعم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. متفق عليه. أيضا من الأمور التي يجب الإيمان بها أن الجنة والنار على الله عز وجل ملؤهما، الجنة والنار على الله ملؤهما. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها. يبقى لابد أن هم يملؤوا. نعم، هذا حديث متفق عليه أيضا. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، كما في سورة قاف، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ لمسلم رحمه الله. فقوله ينزوي أي ينضم بعضها إلى بعض، يندم بعضها إلى بعض. قط قط أي اكتفيت، أي اكتفيت بعزتك وكرمك. فالجنة لا يزال فيها فضل أي متسع، فيخلق الله عز وجل خلقا فيسكنهم فضل الجنة، فهي لا تمتلئ بأهلها أبدا. فهي لا تمتلئ بأهلها أبدا. ومن عدل الله عز وجل أنه لا يخلق خلقا يسكنهم النار، أنه لا يخلق خلقا يسكنهم الإيه؟ يسكنهم النار، عندما تقول هل من مزيد، عندما تقول هل من مزيد، ولكن يضع قدمه فيها عز وجل، فلن ينجينا منها إلا الله تبارك وتعالى. فهي عندما تطلب الزيادة ويلقى فيها فتطلب الزيادة أيضا، فهذا معناه أن الخطر ما زال موجودا، أن الخطر إيه؟ ما زال موجودا، وأن هذا الخطر لم ينتهي بعد، لأنها ما دامت تطلب فلا بد أن إيه؟ لا بد أن تملأ، لأن الله عز وجل قال إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه إيه؟ ملؤهما. نعم، فما زال الخطر قائما فلا بد أن تملأ حتى تكتفي، لأن الله عز وجل قال لكل واحدة منهما ملؤها، فلن ينجينا منها إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك الإيمان بصفاته عز وجل، لذلك فالذين لا يؤمنون بصفة القدم على خطر عظيم، أن الله تعالى يضع قدمه على النار فعند ذلك تكتفي، فعند ذلك إيه؟ تكتفي بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يجب الإيمان بالجنة والنار، ويجب الإيمان بأنواع النعيم الحسي والنعيم المعنوي في الجنة، والإيمان بأنواع العذاب الحسي والعذاب المعنوي في النار. لأن بعض الناس يقول إن العذاب في النار عذاب معنوي، عذاب إيه؟ عذاب معنوي، يعني الأجساد لا تعذب، واضح المعنى؟ إنه عذاب إيه؟ عذاب معنوي. وأن النعيم في الجنة أيضا نعيم معنوي، وأنه ليس في الجنة ولا يوجد في الجنة لا طعام ولا شراب ولا أنهار من خمر لذة للشاربين، ولا أنهار من عسل مصفى، ولا أنهار من ماء غير آسن، ولا أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وليس فيها لا يوجد فيها ما يشتهون من الطير ومن اللحم ومن الفاكهة، وليس فيها نعيم أو تمتع بالنساء ولا شيء من هذا القبيل، لا لا لا، ده نعيم إيه؟ نعيم معنوي، لا يوجد فيها أي شيء من أنواع هذا النعيم، وإنما رغبنا الله عز وجل في شيء نحبه لكن لن يعطينا إياه، هذا ترغيب في شيء محبوب إلى النفس لكن لن يعطينا الله عز وجل إياه، وكذب من قال بذلك، لأن الله عز وجل إذا قال صدق، وإذا وعد وفى تبارك وتعالى. وكقول بعض الكفار أتظنون أن العذاب الذي أخبرنا الله به في النار حقيقي بهذه الطريقة؟ لا، إنما هو زي ما بتهدد ابنك، ابنك عمل حاجة زعلتك فبتقول له إيه؟ لا، لو ما ما ما, ما تأدبتش، لو ما سكتش أو كذا أو كذا، حرقك بعود كبريت، حول عود كبريت كده أو شمعة وعمل إيه؟ وأنت مش هتعمل كده، وأنت لن تفعل ذلك، يبقى أنت عملت له إيه بس؟ عذاب معنوي، عذاب نفسي بس، إرهاب نفسي وعذاب معنوي، لكن لن تعذبه إيه؟ لن تعذبه حقيقة، لن تفعل ذلك على وجه الحقيقة. وهذا الكلام في الحقيقة كلام كفر، هذا الكلام في الحقيقة كلام كفر. وقد قال عز وجل كلما نضجت جلودهم، ودي من الآيات اللي بيعدوها بقى من آيات الإعجاز الإيه؟ الإعجاز العلمي، ماشي كده، لأن معروف إن الخلايا الحسية تحت الإيه؟ تحت البشرة، تحت الإيه؟ تحت البشرة، ماشي كده، ولذلك يعني من ابتلي، نسأل الله العافية، بشيء من هذا اتشال منه طبقات من الجلد وشيء من هذا القبيل، كان يعني إما بعملية أو بشيء من هذا القبيل يعني، وتشالت الطبقة ديت، فلا يستشعر لا حرارة ولا ألما ولا برودة ولا شيء من هذا القبيل، إن الخلايا الحسية إيه؟ انتزعت، الخلايا الحسية انتزعت من هذه من هذا الجزء، فلا يشعر لا بلفح يعني بحرارة، ولا يشعر ببرد ولا شيء من هذا القبيل. فشوف هنا رب العزة تبارك وتعالى كلما نضجت جلودهم، يحصل إيه للجلود؟ انتهت وذابت، يبقى معنى كده يحصل إيه؟ لا، يعمل إيه رب العالمين تبارك وتعالى؟ بدلناهم جلودا غيرها، يترتب على ذلك إيه؟ ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم، يكسى جلود جديدة، تخلق له جلود جديدة بخلايا حسية جديدة عشان إيه؟ يذوق العذاب. نعم. وقال عز وجل: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون، إن هذا ما كنتم به تمترون. وهذا الكلام أي العذاب المعنوي والنعيم المعنوي، هذا في الحقيقة في أصل هذا الكلام هو كلام النصارى. هو كلام مين؟ كلام النصارى. فقد أخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت أبي، يعني عن قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، ظنهم هم أنهم إيه؟ يحسنون صنعا. طيب، فقال: سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هم الحرورية، يعني الخوارج، هم الإيه؟ الحرورية أي الخوارج، نسبة إلى حروراء موضع. نعم. طيب، قال: لا، هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب، لا طعام فيها ولا شراب. فالنصارى يعتقدون بعث الأرواح، أن الأرواح يوم القيامة تبعث دون الأجساد، دون الإيه؟ دون الأجساد، وأن أهل الجنة لا يأكلون فيها ولا يشربون ولا ينكحون، ويقولون إن نعيم الجنة وعذاب النار معان تتعلق بالروح فقط. يعني إيه؟ يعني النعيم في الجنة إن أنت تبقى مسرور فرحان بس، تبقى الروح إيه؟ مسرورة فرحانة خلاص كده، وعذاب النار هو الغم والحزن والهم بس كده، هو ده، مفيش بقى إيه؟ مفيش بقى لا عذاب ولا ماء حميم ولا كلام من ده، مفيش أي حاجة من هذه الأمور، ولا شأن للجسد بذلك، ولا شأن للجسد بذلك. الصوفية أيضا عندهم نوع إنكار للرغبة في النعيم الحسي والمعنوي في الجنة، ولهم كلمات باطلة كقولهم: اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها. هذا كلام في غاية الخطورة، وهذا كلام باطل فاسد، وهذا من الضلال المبين الذي يجب التحذير منه. فالله عز وجل قال عن آل زكريا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال عز وجل: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة، ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد، قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. بعد ما بخلص التشهد بعمل إيه؟ أسأل الله الجنة أن يدخلني الجنة، وأستعيذ بالله عز وجل من النار أن يجيرني وينجيني من الإيه؟ من النار تبارك وتعالى. أما والله، ده الرجل بيقول للنبي: أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها إيه؟ حولها ندندن. أخرجه ابن ماجة وابن حبان وابن خزيمة وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن بعض الصحابة. يعني هنا في تصريح بإيه؟ بأبي هريرة وعند الإمام أحمد وعند أبي داود عن بعض الصحابة. ومعلوم أن جهالة عين الصحابي لا تضر، جهالة عين الصحابي لا تضر، أنهم كلهم عدول، فهو حديث صحيح. فقوله لا أحسن دندنتك، الدندنة أي مسألتك الخفية أو الكلام الخفي، الكلام الإيه؟ الكلام الخفي. والدندنة كلام يسمع نغمه، تسمع إيه؟ نغمته لكن لا يفهم. يبقى أنت سامع بس إيه؟ في حاجة كده في ده بيقول حاجة لكن أنا مش فاهم بيقول إيه، أنا مش فاهم بيقول إيه، أنا اللي الكلام غير واضح. لا أحسن دندنتك ولا دندنة نعاس. قال حولها، قال حولها ندندن، حولها أي الضمير هنا للجنة، أي حولها حول تحصيلها، أي نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة، أو للنار أي حول التعوذ من النار أن ينجينا الله تبارك وتعالى بفضله ومنه من الإيه؟ من النار تبارك وتعالى. وجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا من الأدعية الجامعة، هذا من الأدعية الجامعة. فكان هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخرجه البخاري. فلا يجوز أن يقال أنه صلى الله عليه وسلم لا يطلب النعيم الحسي والمعنوي، لا يقال هذا. ولا يتصور الانفصال بين النعيم بالله عز وجل، بين النعيم بالله تبارك وتعالى بالنظر إلى وجهه الكريم تبارك وتعالى وسماع كلامه عز وجل والقرب منه، وبين النعيم الحسي، وبين النعيم وبين النعيم الحسي. فعن صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الإمام مسلم وأبو عيسى الترمذي رحمة الله على الجميع. فلا يصح أن يقول قائل إني لا أريد الجنة وإنما أريد الله، أو يقول آخر في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يقول الجنة أحد، يقول الجنة أحد. ولا يصح قول القائل إن من الشرك أن أطلب الجنة، فهذا ضلال مبين. فهل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يشركون إذن؟ كانوا يسألوا الله الجنة، نعم. وهل آل زكريا عليهم السلام مشركون إذن؟ فهذا لا شك كلام كفر، هذا الكلام كلام إيه؟ كلام كفر. وليس هناك انفصال بين الأمرين، فلن يتنعم أحد بالنظر إلى وجه الله تعالى الكريم إلا إذا كان من أهل الجنة، إلا إذا كان من أهل إلا إذا كان من أهل الجنة. وقد جعل الله تبارك وتعالى في الجنة جميع أنواع النعيم الحسي كالفاكهة، الطلح المنضود، مش كده؟ فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وغير ذلك، ولحم طير مما يشتهون، وألوان الطعام والشراب، وكذلك التمتع بالنساء. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من يرى لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. وكذلك ليس في الجنة عجوز، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا، لا فيها عجوز ولا فيها إيه؟ ولا فيها أعزب. نعم شباب لا إيه؟ نعم. أخرجه مسلم. وعنه عن أبي هريرة أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنطأ في الجنة؟ أدبالي الجماع، أنطأ في الجنة؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده دحما دحما، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا. أخرجه ابن حبان بسند حسن، رجاله ثقات، رجال مسلم، غير دراج بن سمعان فإنه من رجال السنن الأربعة وهو صدوق. وقوله دحما دحما هو النكاح والوطء بدفع شديد، وانتصابه بفعل مضمر أي يدحمون دحما، والتكرير للتأكيد، وهو بمنزلة قولك لقيتهم رجلا رجلا، يبقى أنت بتأكد إيه؟ أن هذا سيكون في الجنة بإذن ربنا وبمشيئة ربنا وفضله تبارك وتعالى، أي دحما بعد دحم. وسائر ما ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من النعيم الحسي، وأعلى نعيم أهل الجنة على الإطلاق النظر إلى وجه الله الكريم، كما تقدم في حديث صهيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولقوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأن يسمعوا كلامه سبحانه وتعالى، قال: سلام قولا من رب الرحيم، وأن يقربوا منه سبحانه وتعالى، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالقرب منه عز وجل أعظم نعيم أهل الجنة، وقد أخبر تعالى بتفاصيل ذلك في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ومن ثم وجب الإيمان بأنواع النعيم في الجنة، ووجب الإيمان بأنواع العذاب في النار، كما أخبر ربنا عز وجل في كتابه، وكما أخبر رسولنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وإن كانت كيفية النعيم والعذاب من الغيب، وإن كان كيفية النعيم وكيفية العذاب من الغيب الذي لا يمكن لعقول البشر أن تدركه وتحيط به في الدنيا، وتحيط به في إيه؟ في الدنيا، كما قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخرجه مسلم. نسأل الله عز وجل من فضله أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجعلنا من أهل قربه وسماع كلامه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.